جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل يقول في الحديث ما كنت تقول في هذا الرجل. يقول البعض يقول هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر. هذا جهل، يعني ما كنت تقول في هذا الرجل ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في القبور وأن كل من قبر يكون النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذا جهل وما قال به أحد فيما أعلم، لا من أهل السنة ولا من أهل البدع. وأما الإشارة بهذا فهذا معروف في لغة العرب أنه يشار بهذا يعني للموجود وللبعيد، لأنهم يقولون أن القرب قرب القلوب، كما يقول الرجل هذا أبي وقد كان مات من سنين، قد كان يعني يوجهني ويربيني ويعلمني، ولربما كان والده قد مات وقبره في بلد بعيد. ويقول الرجل هذا يوم بدر أعز الله فيه الإسلام، ولا يقصد به أن هذا اليوم قريب، فإن الإشارة يعني في كلام العرب قد يراد بها القريب من القلب والقريب من الذهن، ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحضر كل من مات في قبره ويشهد ذلك، فإن هذا جهل ولم تدل عليه الأدلة ولم يقل به أحد من أهل العلم، بل لا أعلم قائلا به من أهل البدع أن كل من يسأل في قبره يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضر لهذه الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل الأموات يسمعون؟ هذه سبق أن ذكرنا أن هذه المسائل لا يترتب عليها شيء من العمل، ولا ينبغي أن نتكلف في البحث عنها، وإنما نسأل عما ينفعنا ويبلغنا الجنة وينجينا من النار. أما هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأموات يسمعون؟ في كما دلت على الأدلة على أنهم لا يسمعون، أو في بعضها أنهم يسمعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القليب من بدر ما أنتم بأسمع لي منهم. قال بعض أهل العلم هذا في موطن خاص اسمعهم الله عز وجل، وقال يسمع قرع نعالهم يعني أصحاب الذين يعني شيعوه. قالوا هذا دليل على إعادة الروح للبدن، ولا ينبغي التكلف والبحث عن هذه المسألة لأن ليس لها ثمرة، سواء كان الأموات يسمعون أو لا يسمعون انقطعت أعمالهم وليس لهم قدرة على شيء، وليس لنا أيضا سبيل إلى معرفة يعني هذا الأمر كيف يسمعون أو لا يسمعون، هذا لا يترتب عليه شيء ولا ينبغي أن يسأل عنه. أحسن الله إليكم. يقول هل الشعر الذي ينبت تحت الشفاه السفلية داخل في اسم اللحية؟ نعم، هذه العنفقة تكون تحت الشفاه السفلى وهي من اللحية، لأن كل ما نبت في هذا المكان فهو من اللحية. وأنا دائما أقول اللحية الله عز وجل خلقها للرجال، فكل ما ينبت في الوجه في على الذقن فهو لحية، إذا لم يتعرض له الإنسان في مقتبل العمر ولم يأخذ من لحيته سينبت الشعر في مكانه، وعند ذلك سيبقى تبقى اللحية التي خلقها الله تنبت في مكانها الذي خلقها الله فيه. لكن بعض الناس يبدأ يأخذ منها من أسفل ومن أعلى فترتفع حتى لربما بلغت العينين، هذا من فعل الناس الذين يقصون الشعر، لأن طبيعة هذا أنه إذا قص الشعر الصغير الذي يخرج في الوجه وفي الذراعين وفي الساقين وفي البدن فإنه سينبت ويقوى، وأما اللحية فهي تنبت في المكان الذي خلقها الله به. وكما أن الله خلق من الرجال الطويل والقصير وعريض الوجه ونحيل الوجه، فإن اللحى كذلك، منها اللحية الكثة التي يعني تنحدر إلى الحلق، ومنها التي تنحسر فلا يكاد يخرج عند بعض الرجال إلا شعرات يسيرة، هكذا خلقهم الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان يتكلف في هذا ويدع اللحية على ما هي عليه، لا يأخذ منها لا من فوق ولا من تحت، ولا يأخذ من طولها ولا من عرضها، فهي ستثبت عند حد كما هو معروف، ولكن هؤلاء الذين يأخذون من لحاهم يقول أنها تطول وأخذوا منها هو الذي تسبب في ذلك، وإلا لو تركت فإنها ستنتهي لحد ولا تزيد بعد ذلك كما هو حال عامة الناس، ويعرف هذا من جربه من الذين لا يتدخلون في اللحية بقص لا من طولها ولا من عرضها ولا من أسفل ولا من أعلى، والشاهد أن هذا الموطن هو من اللحية وهو يخرج للرجال، وأكثر الناس تخرج له هذه التي تسمى العنفقة وهي من اللحية، لا يجوز قصها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل: من مات ولم يدفن ومن مات وهو محترق. هذه نبه المسألة عليها العلماء، وذكرها شارح الطحوية وذكرها العلماء، أن كل من مات فإن قبره بحسبه، منهم من يكون قبره في بطن حوت، ومنهم من يكون قبره في جوف السباع، ومنهم من يكون قبره في كهف، ومنهم من يكون قبره أنه يبقى على وجه الأرض إلى أن يتحلل في الأرض، هذا قبره بحسبه، لأن القبر بحسب ما يموت فيه الإنسان ومستقره بعد موته. وإن كان السنة والذي جاءت به النصوص أنه إذا مات المسلم فإنه يجب على المسلمين أن يقبروه وأن يدفنوه في قبره، لكن لو لم يتمكن من ذلك أن يغرق في البحر فقبره البحر، أو قبره بطن الحوت، أو قبره ما استقر فيه بعد موته، وهذا لا يعني أنه سينجو من عذاب القبر أو لا يناله نعيم القبر، لأن الله على كل شيء قدير. وأبلغ ما يستدل به لذلك قصة الرجل الذي قال: حرقوني، ثم أمر أن يسحق عظمه وأن يحرق لحمه حتى أصبح رمادا، فأمر أهله أن يذروه في يوم راح أو يوم حار، يوم راح يعني شديد الرياح، فذر بين البر والبحر، فبعض رفاته ذهب إلى البحر وبعضه ذهب إلى البر، ونقلته الرياح إلى أماكن بعيدة، فجاء في الحديث: فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، وأمر البر أن يجمع ما فيه، ذلك حكم العليم القدير، قدير على كل شيء، أمر البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فاجتمع وعاد الرجل كما كان، فقال الله عز وجل له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر الله له. علم الله منه أنه ما حمله على هذا إلا الخشية والخوف من العذاب. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وهذا رجل مؤمن ولكنه جاهل، لأنه لو كان كافر ما خاف من الحساب، وما قال لئن قدر الله علي ليعذبني، لأنه يقول كما يقول أهل البدع وأهل الإلحاد والدهريون: ما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليس هناك حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، كما يقوله بعض الزنادق وبعض الكفار والعياذ بالله من حالهم الذين يموتون على هذا الأمر. لكن هذا مؤمن يعلم الجنة والنار والحساب، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه سيحاسب العباد، لكن جهل مسألة يعني خفيت عليه، ظن أنه لو فعل به هذا ما يقدر الله على بعثه، فهذا من جهله بهذه الصفة العظيمة من صفات الله. فالله حكيم عليم وغفور رحيم، غفر له جهله وأثابه على الخشية التي في قلبه، لأن الخشية شعبة من شعب الإيمان، فأدخله الله الجنة برحمته، فهذا دليل على قدرة الله على بعث الأموات، وأن قبورهم بحسب ما تستقر فيه هذه البقايا من رفاتهم أو الرماد أو ما أكلته السباع، فإن الله قادر على ذلك. بعض الزنادقة يورد سؤالا يقول: إذا تحلل يعني هذا وأكلته السباع، فهل هذا البدن هو بدن السبع أو بدن هذا الإنسان؟ نقول: الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يميز بدن هذا السبع من بدن هذا الرجل، كما ميز هذا الرماد الذي ذاب في الماء. يعني لاحظوا، الرماد أشد ما يكون خفاء عندما يوضع الرماد في بحر، فأين يذهب؟ لا يبقى منه شيء، ويستحيل عند الناس اليوم أن يسترجعوا ما فعل به ذلك في الحياة الدنيا، لكن الله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول توفيت والدتي, يقول ولم تقضي بعض الصلوات وأريد أن أقضي عنها هذه الصلوات. لا تقضى الصلاة عن الأموات, وإنما الذي جاء من مات وعليه الصيام صام عنه وليه, ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصلاة مشروعة من قال من مات وعليه صلاة وصوم فليصلي وليصم عنه وليه, فما ذكر الصلاة, لأن الصلاة إذا كان الرجل يعني مداوم عليها وبعد ذلك لم يستطع أن يصلي لشدة مرض وإغماء ومات على ذلك فإنه ليس عليه قضاء لأنه معذور, وإذا نسي الصلاة فهو معذور, وإذا تركها عن تفريط وتقصير فإنه لا يشرع أن تقضى عنه. فعلى كل حال الصلاة لا تقضى, بخلاف الصوم الرجل ينذر النذر ثم يموت وهو لم يقضي, فهذا يقضى عنه على قول لبعض أهل العلم في صوم النذر, قالوا هو المقصود بالحديث. وأما صيام القضاء فقيل أنه لا يقضى لأنه إما أن يشرع له القضاء فإذا مات في وقت القضاء فليس عليه قضاء, وإذا كان ليس عليه قضاء وإنما عليه الإطعام فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه. أحسن الله إليكم. يقول هل الرحمن, هل اسم الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية؟ الرحمن اسم والرحيم اسم, وأما ما اشتق منه الاسمان فهذا ذكر الإمام بن كثير الحافظ بن كثير رحمه الله أن الرحمن والرحيم اسمان, واختلف العلماء في الصفتين اللتين اشتق منها هذان الاسمان, فقيل إن الرحمن مشتق من صفة ذاتية والرحيم مشتق من صفة فعلية, ولهذا قالوا إن وزن فعلان يعني أوسع من وزن فعيل, ورحمن أوسع من رحيم, ولهذا قالوا رحمن وسعت رحمة الرحمن كل شيء حتى الكفار, يرحمهم ويعافيهم وينقذهم من ظلمات البر والبحر ومن المهالك, ويشافيهم إذا مرضوا ويرزقهم, فهذا من آثار رحمة الله, لكنه لا يرحمهم الرحمة التي يدخلهم بها الجنة, وإنما هذه خاصة بالمؤمنين, ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما, أي أن هذه الرحمة هي مختصة بالمؤمنين, ولما كانت هذه الرحمة يخص بها من يشاء ويمنعها من يشاء قال العلماء هذا الدليل على أنها صفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول فتاة سرقت من أبيها مبلغ من المال, يقول وحلفت على المصحف مرتين أنها لم تسرق شيئا, يقول وهي سرقت هذا المال لخدمة أمها ولا تستطيع رد هذا المال. لا يجوز للمسلم أن يتوصل لطاعة بمعصية, هذا جهل, بعض الناس يقول أفعل كذا لكذا, يأخذ الربا ليبني مسجدا, يسرق لينفق على والديه, يسرق لينفق على أولاده, هذا لا يجوز. برها بأمها تنفق عليها بحسب قدرتها, فإذا لم تجد فيها معذورة عند الله عز وجل, ولا يجوز لها أن تسرق. وإذا قصر أبوها يعني كانوا في بيت واحد وهو يعني قائم على البيت ينفق عليها وعلى أمها, فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت عن زوجها وأنه بخيل, فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأبناءها من النفق. فإذا كان هذا الأب الذي تسأل عن هذه الفتاة وهذه البنت هو العائل لهم لها ولأمها, وأمها تحت يعني زوجة له وتحت ولايته, فإنه يجب أن ينفق عليها بالمعروف, فإذا قصر في النفق الواجبة جاز للأم أو للبنت الأخذ من مال أبيها ما يكفيها للنفق الواجبة دون توسع, وأما أن تقسم وهي كاذبة فهذا لا يجوز, والقسم على القرآن بدعة لا يجوز, لأن من أراد أن يقسم فليقسم, يلزم أن يقسم على القرآن. وعلى كل حال هي هذه اليمين تسمى باليمين الغموس, فيجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وليس لها كفارة, وهذا الدليل على شدة هذه المعصية, فتتوب إلى الله عز وجل إذا كان هذا المال أخذته بغير وجه حق وليس للنفقة الواجب فيجب عليها أن تعيده لأبيها وتعتذر وتستغفر وتتوب إلى الله من القسم الكاذبة التي أقسمتها. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقولون لا إله إلا الله، يقول لكنهم لا يعرفون معناها ولا يعملون بمقتضاها، قال فهل تفيدهم في القبر؟ هذه الكلمة يقولها رجلان، رجل غيور على المسلمين يقول إن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ومقصر في العلم بها وفي العمل بمقتضاها وفي شروطها، وهذا فيه ترغيب للناس وينبغي الحرص على لا إله إلا الله، لأنها ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، لها شروط ولها أحكام ولها آثار على المسلم. يقول لا إله إلا الله يدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله يذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله يستغيث بالأموات وأهل القبور، هذا لم يحقق لا إله إلا الله. وإنما لا إله إلا الله لها شروط، أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بقلبه وأن يمتثلها بجوارحه وأن يكون مستيقنا لمعناها مستبشرا بما وفقه الله عز وجل إليه من قولها واعتقادها، وأن يثبت على ذلك، يسأل الله أن يثبته على لا إله إلا الله. فهذا بعض أهل العلم من غيرته يقول أن بعض الناس يفرط في هذا، وبعض المشددين يأتي لعوام المسلمين ويقول هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها ولا تنفعهم لا إله إلا الله ويكفرهم. فبعض الناس يأتي ويحكم على عوام المسلمين ويقول هؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويلزمهم من العلم بلا إله إلا الله ببعض ما جاء في كلام أهل العلم من شروط لا إله إلا الله ومن أحكام لا إله إلا الله، يقول هؤلاء ولو كانوا على الإسلام وعلى التوحيد يقول ما عرفوا معناها ولا تنفعهم إلا بالعلم، ويكفر المسلمين. وكذلك منهم من يكفر بعض الجهلة الذي يقول لا إله إلا الله ولكنه في غفلة عن العلم من غير إعراض، نشأ في بلد يعني بعيد عن العلم أو في مجتمع يعني لا يرسخ فيه العلم بالتوحيد فنشأوا على هذا الأمر، فهؤلاء في جهل، ولا شك أن هؤلاء على خطر، لكن لا يسارع إلى تكفيرهم قبل إقامة الحجة. فيقول كل من فعل شيئا من الشرك وهو يقول لا إله إلا الله يعني أنه إما معاند أو ما عرف معناها، فإن كان معاندا فهو كافر، وإذا ما عرف معناها فهو لم يقلها على الحقيقة وإنما قال كلمة لا يعلم معناها، فيكفرهم بهذا، وهذا شيء خطير، لأن لازم هذا لو جاء أعجمي الآن، يعني أعجمي لا يعرف لغة العرب، وهذا يحصل كثير، ويعرف هذا الإخوة الذين يقومون يعني بدعوة الجاليات، رجل يعني أعجمي لا يعرف لغة العرب فيعرض عليه الإسلام يقول أريد الإسلام، فيقول له قل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله بصعوبة شديدة لأنه لا يستطيع ينطق بهذه اللغة. هذا الرجل لو قالها بعد العشاء ومات قبل الفجر فهو في الجنة لأنه قال لا إله إلا الله، لكن هل هو عالم بها؟ ليس عنده علم ولا يستطيع أن ينطقها إلا بصعوبة، لكنه عرف أن هذه الكلمة تدخله في الإسلام، عرض عليه الإسلام وبين له الإسلام، قال أنا أريد الإسلام ويتوب مما هو عليه من نصرانية ووثنية ويريد الإسلام، قال كيف أدخل في الإسلام؟ قيل له تقول لا إله إلا الله وتغتسل وتلتزم بالدين، فوافق على ذلك وفرح بهذا وبشره المسلمون، مات قبل صلاة الفجر أو قبل الظهر قبل أن يصلي صلاة واحدة، لأنه أسلم بعد فريضة والفريضة الثانية ما جاء وقتها فمات. فهذا العلماء مجمعون على أنه في الجنة، والغلام اليهودي لم يصلي صلاة واحدة، الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فنظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فقال لا إله إلا الله فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذني به من النار، وقال لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، فلو قال أبو طالب لا إله إلا الله لدخل الجنة وهو لم يصلي لكن لم يقلها. فهذا جهل بالنصوص، بعض الناس يظن أن كل ما يطالب به العلماء من العلم يجب أن يخاطب به جميع الناس، ومن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناه يقول هذا ما دخل أصلا في الدين، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعته، قال لا إله إلا الله وهو يريد أن يتعلم لكن جاءته المنية قبل العلم، أو ما تمكن من العلم في بلد بعيد عن العلماء، فالله عز وجل يقبل منهم حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم، كما جاء في الحديث في آخر الزمان أنه يندرس هذا العلم ولا يبقى من العلم شيء إلا أن الناس يبقون فيهم كلمة يقولون الله الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنفعهم لا إله إلا الله، فهذا بحسب العلم، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية إنما يجازى الناس بحسب قدرتهم، فإذا انتشر العلم تعين عليهم من العلم ما لم يتعين على غيرهم، وإذا فشى في الناس الجهل فإن الله عز وجل يعذر من جهل شيئا من أحكام الدين إن لم يتعمد الإعراض. نعم. يقول أحسن الله إليكم: لم أفهم حديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف. نعم، دل الدليل على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ولكن العلماء اختلفوا في هذه الأحرف السبعة، فقيل إن الأحرف السبعة هذه لغات العرب، أو قيل أنها ألفاظ لكل كلمة، مثل لفظ يعني يأتي في القرآن فإنه يأتي بعدة معاني، فالقرآن نزل بها، كأن يقولون مثلا أقبل، افعل كذا، يعني امتثل، كلها تدل على هذا الشيء، ولا يعني ذلك كما نبه العلماء أن كل لفظ من القرآن أنه لا بد أن تكون فيه سبعة يعني لغات، لكن بمجموع ما في القرآن هو نزل على سبعة أحرف، وقيل سبع لغات يعني من لغات العرب، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأن العرب لم يكونوا كلهم على لسان واحد، هناك لسان قريش ولسان تميم ولسان ثقيف ولسان دوس، وكل قبيلة لها يعني ألفاظ كلمات، حتى ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن وهو العالم بالتفسير كان يقول أنه ما عرف بعض تفسير القرآن إلا من بعض العرب، اختصم أعرابيان عند ابن عباس على بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يقول فعرف ابن عباس معنى فاطر السماوات والأرض، يعني أنا ابتدأتها على غير سابق لي في هذا الأمر، فهذا معنى سبعة أحرف، وقيل في ذلك أقوال كثيرة، لكن هذا يعني أقوى ما قيل فيها، وليس أيضا معنى الأحرف السبعة هي القراءات السبعة المعروفة، هذا نبه عليه العلماء، هذا وهم يقع فيه بعض العوام وبعض من لم يعرف هذه المسألة، يظن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، غير صحيح، القراءات نشأت بعد ذلك، وأما الأحرف السبعة هي التي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول: هل لي أن أسلم من يطلبني مبلغا من المال داخل المسجد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس به إذا لم يكن هناك نوع يعني خصوم أو جدال أو أخذ ورد، لا بأس، لأن المنهي عنه في المسجد هو البيع والشراء، وهذا ليس ببيع، وإنما هو أعطيته شيئا كالتصدق في المسجد فإنه جائز، وكذلك لو أعطيته حقه من باب أولى، والأولى أن تؤخر هذه الأمور إلى خارج المسجد حتى لا ينشغل الناس بذلك، لكن لو كانت هناك حاجة وضرورة ورجل لا يتمكن من الخروج من المسجد مثل معتكف، وجاءه رجل له عنده مال أو صدقة أمانة حمل أن يقسمها على الفقراء فأعطى المحتاجين، فإن هذا لا بأس والله أعلم. أحسن الله إليك، يقول: ذهبت إلى صلاة الجمعة مبكرا فجلست بالذكر وقراءة القرآن، وبعد الرجوع إلى البيت نظرت إلى ملابس الداخلية وقد نزل مني شيء، هل أعيد الصلاة؟ إذا كانت هذه من الوساوس لا ينبغي أن ينظر إليها، لأن بعض الناس لديه وساوس فهذه لا ينظر إليها، وإذا أيضا تأكد أن هذا خرج منه بعد الوضوء فإن هذا انتقاض للطهارة بلا شك، لكن إن رأى في ملابسه أثرا ولا يدري هذا الأثر كان بانتقاض طهارته بعد الوضوء أم قبل فإنه لا يعيد الصلاة، لأن العلماء ذكروا أن كل من رأى في ملابسه نجاسة يعني بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين وجاءه جبريل وبلغه أن في نعليه قدر فلم يعد ما بنى من صلاته على هذه الحال، وإنما نزع نعليه وأتم صلاته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما الذي يعذر العبد فيه بجهله وما الذي لا يعذر فيه بجهله؟ يعذر في كل ما يجهله من غير تعمد ولا إعراض، فمن خفي عليه شيء من العلم فهو معذور بجهله، لأن العذر بالجهل مرجعه إلى رحمة الله بهذا العبد، حتى إن المجنون لا يعقل شيئا فهو معذور، والسفيه يعقل بعض الشيء وهو معذور، والجاهل الجهل العظيم يجهل كثير وهو معذور، إذا لم يصحب ذلك إعراض. أما الإعراض عن الدين لا يتعلم ولا يتفقه ويقول كما يقول بعض الجهلة أن نبقى جهلة حتى لا تقوم علينا الحجة، هذا نوع إعراض لا يتعمد ترك العلم. أما إذا كان في غفلة عن العلم كما يحصل بعض الناس اليوم لا يظن أنه جاهل فهو معذور عند الله عز وجل إذا لم يحصل في ذلك إعراض. هذا والله أعلم.